وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين الإنس والجن من أجل غاية كبرى وحملوا أمانة الأمة سخرت لها السماوات والمخلوقات وسخرت لها المخلوقات من أجل أدائها إنها أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة فأي سعادة ينالها من حصلها وأداها وأي شقاء نطبق على من ضيعها وأداها قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنها أمانة التوحيد وأمانة الدين أمانة الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية أمانة على الأجسام والعقول والعيال والأهل إنها الأمانة أمانة في الولاية الصغرى والعظمى أمانة في الأموال والأعراض والأقلام والأسرار أمانة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وفي كل مجال للأمانة فيه مدخل فمفهوم الأمانة بما واسع جدا ملخصه الأمانة فيما بينك وبين الله تعالى بإقامة دينه والمسارعة إلى مرضاته وطاعاته والأمانة فيما بينك وبين العباد والأمانة مع نفسك التي بين جنبيك بأن تعطيها حقها المشروع من غير إفراط أو تفريط ولا غلو أو تقصير إن المؤمن الذي يخاف الله تعالى لا يحتقر من أمر الأمانة شيئا ولو كان أمرا هينا يسيرا عند الناس أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة تأملوا دقة الأمانة في هذا الحديث إذا كلم الرجل أخاه ثم التفت كان ذلك أمانة وعلامة أن الذي يتكلم به سر من الأسرار فإن الالتفات مشعر لأنه لا يريد أن يسمع كلامه أحد من الناس فيجب حفظ هذه الأمانة وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمانة خلق عظيم إذا تحلى به الإنسان حمد الله عز وجل ولا عليه ما فاته من الدنيا وأعراضها جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع إذا كنت فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا قال صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم إن حفظ الأمانة صفة الأفاضل الصالحين المتقين من خلق الله تعالى فقد اتصف بها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام اتصفت جبريل الأمين واتصف بها موسى كليم الله تعالى، واتصف بها غير واحد من الأنبياء والمرسلين، فما بنبي يرسله الله تعالى إلا قال لقومه إني لكم رسول أمين. والأمانة صفة للمؤمنين المفلحين المتقين، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جاء من أفضل أوصافهم والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. إن الأمانة عنوان على صلاح العبد، وبرهان على استقامته، ودليل على ديانته. فلا يحقق الأمانة إلا من صلح لسانه وقلبه. إصداق هذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستخدم أمانة أو لا تستخدم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. من أجل هذا كان ارتضاه هذه الأمانة بالإيمان وثيقا توجد بوجوده وترفع بارتفاعه، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فاللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم وهديهم صار مقتفى وبعد. جاء في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في حديث طويل رواه لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة المقصود بها الإيمان والأمانة. قال: نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو الأثر اليسير على الجلد. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثر مثل أثر المجل، والمجل أثر في الجلد مثل أثر الحريق. قال: كجمع أحرجته على رجله فنفق فتراه منتبرا، أي ترى هذا الجلد منتفقا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، دحرجها على رجله. قال صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. يقال لهذا الرجل: ما اجلده، ما اضر، ما اعقله، وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من دماغه. إن رفع الأمانة من علامات الساعة، بحيث يكون الأمين شبه معلوم أو يكون معلوما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف بضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا أدرك المسلم تضييع الأمانة فهو مأمور بالاجتهاد في إصلاح نفسه، ولو فسد الناس وعليه الاهتمام بأداء الأمانة ولو ضيعها أكثر الناس. أخرج ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا بقيت في حثالة الناس؟ قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: ذاك إذا مرضت أمانتهم، إذا مرضت أي اختلطت أماناتهم وعهودهم وصاروا هب. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال عبد الله بن عمرو: فكيف ترى يا رسول الله؟ قال: تعطي وتعمل ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك، وتدع عنك أمر العوام. إن الأمانة لتنفع صاحبها يوم القيامة، فتقوم مع الرهن على جنبتي الصراط يدافعان عن الواصل الذي يصل الرحم، وعن الأمين الذي حفظ الأمانة ولم يضيعها. وأما فقد الأمانة فهي الخيانة، وهي من خصال أهل النفاق. أعاذنا الله وإياكم من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. عليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، وإياك أن تخون من خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليك أن تتوقع الحذر وتأخذ بالحلقة حتى تسلم من مغبة الخيانة وشر الخائنين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم علينا أن نقسم ونحلف بالأمانة. جاء هذا في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. ومن الأمانة أن يحفظ الإنسان سر أخيه وأن لا ينشره بين الناس. جاء في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حاجة وكان يلعب مع الصبيان. قال: فسلم علينا وقد بعثتني أمي في حاجة، فأمطرت على أمي، فلما جئت أي متأخرا قالت: ما حبسك يا أنس؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. فقالت أمه: أم سليم، لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس. حتى إن ثابت بن مناليك سأل أنس بن مالك عن هذا السر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أنس بن مالك أن يقص عليه القصة. قال: إنها سر، ولو حدثت بها أحدا تحدثتك بها يا ثابت. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني، أي ألا تجعلني مسؤولا على الناس؟ ألا تجعلني في سلطة على الناس؟ تأملوا كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب على منكبي أبي ذر ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، إنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معقل بن يسار في نفس الموضوع، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يستوعيه الله معية يموت يوم يموت، وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله له أجر عظيم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم أنت المستضعفين من أهل السنة في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين، اللهم إنهم يستضعفون ويقتلون ويذبحون، اللهم عليك بمن اعتدى عليهم وظلمهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.